بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه قواعد في باب العبودية والافتقار، وهي مأخوذة من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم طريق الهجرتين. القاعدة الأولى: العبودية للعباد لازمة لهم. هذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله أن فقر العباد أمر ذاتي لهم، يعني لا ينفك عنهم، لا يمكن أن يكون العبد إلا فقيرا لله، ولا يمكن أن يكون العبد عبدا، ولا يمكن أن يكون المخلوق إلا عبدا لله. فمجرد كونه مخلوق إذن هو عبد لله، ولا تليق العبودية إلا بمثل من هذه حاله. وبين ابن القيم رحمه الله أن الفقر والعبودية بالنسبة للعباد لازمة لهم، ثابتة لهم من كل وجه. فمن تأمل مثلا أجسام العباد وجد أنها ضعيفة، من تأمل علم العباد وجد أنه ضعيف بالنسبة لعلم الله، من تأمل قدرة العباد وجد أنها ضعيفة بالنسبة لغيرها من المخلوقات. فالعبد ضعيف من كل وجه، لا يستطيع أن يعتمد على ذاته في كل حياته وفي كل شؤونه. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية أنه كان يقول: والفقر لي وصف لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. معنى هذا البيت ابن تيمية يبين أنه كما أن الفقر وصف ذاتي للعبد، فإن الغنى وصف ذاتي للرب. ولا يمكن أن يتصور الإنسان العبودية إلا إذا تصور الفقر وأنه فقير، فقير بمعنى أنه محتاج إلى غيره، وبمعنى أنه ليس له حول ولا قوة من ذاته، وبمعنى أنه يحتاج أن يعتمد على غيره، ولا يمكن أن يعتمد على ذاته بذاته في تحقيق الأشياء. فما من شيء إلا وله سبب، هو لا يملك السبب. فمن أراد مثلا الرزق فإنه لا يملك الرزق حتى يبحث عن أسبابه، والأسباب ليست في يده، فهو ضعيف. فلا بد للعبد من متعلق يتعلق به. ولهذا أصبح الفقر والعبودية بالنسبة للعبد هي ذاتية من ذواتهم، يعني مجرد أن يتأمل الإنسان أنه عبد لله هو أقر بفقره، وأقر أن العبودية لازمة له، وأقر أنه لا يليق به إلا أن يكون عبدا، ويستحيل أن يكون العبد إلا عبدا، ويستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الفقير إلا عبدا. فهو من كل ناحية الفقر والعبودية والذل والاستكانة والضعف لازمة إليه. هذه القاعدة ابن القيم بناها على قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء، وأل هنا تفيد العموم، يعني فقراء لله من كل وجه. من تأمل علمكم عرف فقركم، من تأمل قدرتكم عرف فقركم، من تأمل أجسامكم عرف فقركم، من تأمل جهلكم عرف فقركم، من تأمل اعتمادكم على غيركم عرف فقركم. فالفقر لازم لكم من كل وجه.